وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح مسلم كتاب باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني عن الحروب. قرأنا هذا الذي بعدك. قال أهلاك قوم النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي عن أيدي مغيبنة شفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع النبي أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي ذمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم ذمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع ذكري إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحدافا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ترجم المؤلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: هلاك أمتي على يدي غزمة أو غيلمة من قريش وسفهاء. في بعض الروايات من قريش، ويروي من طريق موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي. هذا إسناد أموي يرويه أمويا عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والصادق وصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما يخبره به، فإن رسول الله صادق وما أوحاه الله إليه كله صدق، ومن أصدق من الله فيها. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدق في الأحبار وعدل في الأحكام. هو صادق عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عنه كذبا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى عرف عند أعدائه لأنه الأمين عليه الصلاة والسلام صادق. ولما صعد صفا قال نادى قريشا بطنا بطنا، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل خيبر، يعني عدو، أخبرتم المصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذبة. وهم أشد أعدائه قال هذا الكلام، ويتحول فرص لتكذيبه، ولكن لم يستطيعوا إلا أن يقولوا هذا: ما جربنا عليك الكذبة عليه الصلاة والسلام. قال: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هذا نفس الحديث نفسه في قريش عليه الصلاة والسلام. قريش أسيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: الخلافة في قريش. وقد أخبره الله أنه ستكون فتن، يعني تهلك الأمة على يد هذه الفئة. ومع ذلك رسول الله يأمر بالطاعة ويحذر من الخروج ويأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تربية على الكل والعمالة كما يقول أعداء هذا المنهج والخوارج الغلاة، أو أنه مراعاة للمصالح والمفاسد؟ والله إنها مراعاة لمصلحة هذه الأمة ودفعا للمفاسد عنها، لأن الحاكم المنحرف مهما بلغ من الفساد لا يصل إلى الفساد العريض الطويل الذي ينشأ عن الخروج والفوضى، بارك الله فيكم، التي تراق فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض ويسود الفساد والانحلال ويقتل الجشع والنهب والسلب والمفاسد التي لا تنتهي، التي تراق البلدان التي تقع فيها الفوضى والفساد بسقوط سكانهم ولكان الجائرين فاسقين. فالرسول يأمر بطاعتهم مهما بلغوا من الظلم والشر ما داموا يقيمون الصلاة. قال أفلان قاتلهم؟ قال لا، أخبر عن فتنتهم وانحرافهم والمنكرات التي تقع على أيديهم، ثم يقول استغيث لهم قاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيهم الصلاة. ويبايع بايهم على الطاعة، على السمع والطاعة في المنشر والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهله حتى متى؟ حتى تروا كفرا بواحدا عندكم من الله في برهان كفر واضح 100% لا مرد له ولا مد له ولا مصاغة لتأويل الشيخ. وهنا أخبر أن الأمة تقع في هلاك على يد هؤلاء العلماء، وهم بني أمية ومن غيرهم، كذلك وقع في عهد العباس ووقع في عهد غيرهم وغير أهل هذه الفتنة. قال مرة لما سمع هذا الحديث لعنهم الله علما، قال أبو هريرة ولو شئت لذكرت أسماءهم، شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. أبو هريرة يعرف أعيانهم وأسماءهم وأسماء آبائهم، كيف يعرف هذا؟ عن طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم أسماء المنافقين ولا يشيعهم على المنابر ويؤلب عليهم على المنابر، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. كان يؤذن من يعتقد فيه أنه أشد الناس في كتمان سريه فيخبر ذلك فقط بأسماء بعض المنافقين لا كلهم. لماذا؟ دفعا للحسن عليه الصلاة والسلام، وأيضا إنه كما وصف ربه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة، لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. وهنا يصل إلى أبي هريرة أسماء هؤلاء الذين استهلكوا الأمة على أيديهم، ولو شاء لصعد على المنبر وقال يعني سيأتيكم بني فلان وبني فلان وهم حملة الفتنة وإلى آخره، لكن الرسول أسر هذا إلى من؟ إلى أبي هريرة. عرف أبا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة لم يبش بهذا السر، إما لأن رسول الله استسلمه وإما خوفا من الفتنة كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الابتعاد بالأمة عن الفتنة. وقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظنا رسول الله وعائي، أما وعاء فقد بثبته فيكم، يعني العلم الذي طرحه أبو هريرة في الأمة في العقائد والأحكام والحلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلى آخره في كل مجال الدين. تجد أبو هريرة أكثر الناس حديثا في كل باب، هو حافظ الصحابة رضي الله عنه، فإنه انقطع إلى تحصيل علم كما شؤون التجارة والزراعة، ما له هم إلا تحصيل علم رضي الله عنه. وحفظنا رسول الوعين، أما أحد الوعين فبثه في الناس، وأما الآخر قال فلو بثت فيكم لقطع مني هذا البدعوم، يعني يقتل ولا يقتل إلا فتنة عمياء طماع لا تناله وحده إنما تنال الأمة رضي الله عنه. وفيه أن ما كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، فإن من العلم ما لو قلته للناس لترتب عليه ضرر، فهذا لا يجوز للشرع، هذا يضر بالناس، هذا غير أحكام الحلال والحرام والعقائد في الأمور السياسية مثلا التي يعني لا ينقص الأمة الجهل به ولا يضر بها، مثل جهل أسماء هؤلاء وجهل فتنتهم ما يكون من الدين شيء ولا يضر الأمة، بل بشر ولد يضر الأمة. مثل ذلك يعني حديث أبو هريرة نفسه لما كان رسول بين ظهرانهم إذ خرج فجأة وذهب إلى مكان ما وخشي عليه أصحابه أن يتسطع فركض وراءه، هو كان أول من سبقه إلى الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه، وجده في بستان وليس له باب أو يعني فاجأه أنه ما له طريق إلا يعني ربيع يدخل فيه في البستان فتحفز كما يتحفز الثعلب، ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتوضأ وجلس على بئر ودل ساقيه فيها عليه الصلاة والسلام، فجاء ثم قال في نفسه إن سيكون بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ نعل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول خذ نعلي هذا وذهب، ولما جاء به قال يا رسول الله خويت مع جماعة وخشينا عن القطاع فاعتدت وطلعت فلسك مع سيد الثعلب ودخلت من هذا الربيع، كان جدول صغير بئر خارج البستان، ثم تسقى من البستان ويدخل، فدخل من هذا الربيع وقال فاتحفظت كما تحفظ الثعلب ودخلت يا رسول الله، قال خذنا علي هاتين فمن لقيته يشهد ان لا اله الا الله فبشروا بالجنه، فذهب فلقي ابا بكر اول من لقيته وقال له ان رسول هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني ان ابشر من القاه ان يشهد الى الله بان يدخل الجنه، سكت ابو بكر ودخل يا عمر رضي الله عنه وقال هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال من الذي لا يشهد الا الله فبشره بالجنه، ما دفعه دفعه في صدره حتى وقعت به دفعه دفعان كفانيه، ليش يقول هذا الكلام؟ من شهد ان لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، لماذا يقول هذا الكلام؟ لانه يؤدي الى الاشكال الى طبيعة الامل، فرجع يجهش بالبكاء يا رب ماذا يكون يا رب؟ قال عمر لما قلت له ان رسول الله تبشر من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه دفعني حتى التقفت على وجهي، قال لماذا فعلت هذا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون، دع الناس يعملون الا يتكلوا، قال رسول الله دعوه قال رسول الله دعهم لا تبشرهم لأنهم يعني يستكبرون، بارك الله فيكم. هذا من حكمة الرسول وإلهام الله لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه، كان يأتي القرآن بموافقته والرسول يوافق بعض الاقتراحات، لماذا؟ لأنه محدث والرسول لا يربح كائن مكان، حتى لو جاءه من الشيطان أو من يهودي فضلا عن الصحابة وضع عن كبارهم وعظمائهم كعمر، فما كان يرد حقا أبدا. فعلينا أن نتواضع أيضا وأن نقبل الحق مهما كان مطلوب ولا نرده على أحد. وبعض الناس يقولون يتجه على هذه القصص ويقول نقبل الحق ويذهبون يدرسون من كتب الروافض والعلمانيين وأهل البدع. لا إذا قال مبتدئ قال كافر كلمة حق ما تقول هذا باطل لا يجوز، لكن الذي سمعنا لك تدمج عليه وعلى كتبه فهم هذا. فإن المغالطات الحزبية أهل الفتن أنهم يجرونك على كتب أهل البدع والضلال وأهل الفتن بمثل هذا، وهم كذاب المغالطون. معنى هذا ليس معنى أننا نروح نتعلم وندرس في كتب أهل البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونأخذ منه الحق واضح، نجد في كتاب الله في سنة رسول الله في كتب السلف فيها ما غير عن هذه الكتب الفاسدة الضالة، لكن اجي او تدعو قال اشهد على الله هذه كلمة حق ولا باطل؟ كلمة حق. كيف؟ حدث الناس وقال ان الله تعالى عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، كل من تكذب ما تقول تكذب، ترى هذا حق، كلمة هذا حق. بارك الله. لكن ما ليس معنى ان احكي كلمة عليه وتدرس تاخذ من كتبه وتبحث يعني عن الحق خلال اكوان الباطل. يعني الحق قد يكون مقويا في القمامات والمزابل، قمامات البدع ومزابلها، ليس معنى هذا ان تفعل هذا ابدا. بارك الله فيك، فهمتم هذا؟ فنحن نقبل الحق ونرد. الذي يقول الحق والله ما نكذبه، لكن يقول هذا كلام حق، ولكن يقول به الباطل وزير يخبر به الناس هذا كلام حق وهو لا يكذب به، لكن عنده بدعه فلانيه وعنده بدعه فلانيه وعنده بدعه فلانيه وفي كتبهم كذا وكذا من الطلاق نصحا للناس. بارك الله فيك. هل يحفظ في التوراة والإنجيل؟ قد يجد حقا، لكن هل بشأن أن نروح نبحث عن الحق في التوراة والإنجيل وفي كتب اليهود والنصارى المحرفة؟ لا. ولهذا لما جاء عمر بكتاب قد استكتبه من التوراة أو من الإنجيل وهو حق، أي ما هي باطل، مستحيل أن يأخذ عمر باطل هذا الكتاب، هذا حقا. فأنكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر له هذا الأمر، وقال أبو تهويقون أبو الخطاب والله لو كان موسى حيا ما يسواه إلا اتباعي. فذهب قال ولو كان حقا، لكن لا ينبغي، ينبغي القرآن أن يغنيك، القرآن يغنيك، السنة تغنيك، علوم السلف تغنيك، ونحن ما أحبنا بكتب السلف، ولو أخنينا أعمارنا ما أخنيناها، ولم تهينا منها، ولم تهينا من الحق الموجود فيها، فنحن في غنى والحمد لله، ولسنا بحاجة للاستفادة من كل كتب أهل الضلال، فإن السلف قد حذروا منها أشد التحذير. شاهد من هذا أن كما يقال ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما عندك تأخذ الناس في كلام، يعني يجب أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم، هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه في الله ويفيد دعوته، أو يترتب على كلامه ضرر؟ إذا كان يترتب على كلامه ضرر ولو كان يرى أنه حق فلا يجوز أن يقول هذا. أنا قلت بعض الناس الذين يرى رأيا ورأى أنه حق ويسعى في نشره ويخالف ويوالي ويعادي من أجله ويفرق الناس به، وقل يا لو فرض أن عندك رأي ترى أنه حق، سألت فلان فلان من العلماء قال حق، لكن ترى أن له ضرر وصار أهل سيئة، وهم هو نص من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا أفضل، إنما يفكر عليه فتنة وفرقة، فلا يجوز لك الحمد. حماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن، وإذا كان سببية حماية حماية الإخوان السلفيين من التفرق والتصدع، رجع لهذا أن الرسول يعني أراد أن يهدم الكعبة. عرف أن قريشا لما بنوا الكعبة ما بنوا على قاعدة إبراهيم، تركوا جزءا منها. فالرسول يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بنائها على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن تحصل فتنة. هذا عمل عظيم وهذا حق، بارك الله فيك. لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة، وقريش حديث عهد وهم يعظمون الكعبة، وأن يتصرف فيها قد يؤدي إلى ردة فيه، توقف عليه الصلاة والسلام. فالآن تعلم منه من تصرفاته ومواقفه وحكمته عليه الصلاة والسلام، ودرئه للمفاسد وجلبه للمصالح لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من هذه التصرفات العظيمة ونتفقه فيها، تفقه فيها بارك الله فيكم. كذلك ما كان يكتب بعض المنافقين ولم يكتب الفيصل، لماذا؟ لدرء مقصدة، قد يستغل الأعداء هذا اكتسبه من رسول كتب بعض المنافقين ليستغله ويشيع في الناس لأن محمد يكتب أصحابه، وقد يعلم أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول، ولكن أهل الدعاية والإشاعات دائما يقدمون ويلبسون على الناس. فرسول الحكيم البعيد النظر عليه الصلاة والسلام لما يقال ألا أضرب يا رسول الله، ألا أضرب بالسيف، ألا أقتله، إنه منافق، يقول لا دعك، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتفقهوا وياك في هذا المنهج، بارك الله فيكم، وانشروا ما ينفع الناس. وإذا رأيت شيئا خلاف النصوص، نصوص بالله، صب الله هاي بالله فكها للناس، لكن بعض الآراء آراء كثيرة الآن، آراء كثيرة، بارك الله فيكم. وبعض الآراء قد يفرق إخوانك فتلقوا، بعض الأعمال قد يفرق الدين المسلم فتلقوا، بارك الله فيكم. شاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث ويعلم أن من يتحدث عنه من أسرة مروان، بل مروان بل يزيد منهم، فإن يزيد قالوا كانوا كما الأوصل قتل يعني أهل المدينة في وقعة الحرة وفعل أفعال شنيعة، وإن كانوا خرجوا عليهم خروج هؤلاء عليهم حرام، وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة. يزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الخلافة، لكن تمت له البيعة، فكان عبد الله بن عمر وغيره يرون أنه لا يجوز الخروج عليه، وأن من خرج عليه فقد نكث البيعة، وأنه غادر، وأنه وقع في عمل من أعمال جاهلية، وأن الله يفضح هذا الغادر يوم القيامة فينصب عند فيه لواء فيقال هذه غدرة فلان. كل هذا الأجنبي وإن كان فاسقا، ليه بحناية الأمم والضياع والفتن؟ ماذا ترتب على الفتن؟ على يزيد ترتب عليه من الفتن والشرور ما لا يعلم عبد الله عز وجل، وما يستطيع الإنسان أن يحكي ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون ما حال يزيد تماما، ولكن يرون في توجيهة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج عليه. كان ابن عبد الله بن عمر يقول لأهل بيته، يقول من نكث بيئة يزيد فلن أكلمه أبدا، ويشجج عليه. وزجر عبد الله بن مطيع الذي كان يتزعم يعني المهاجرين أبناء المهاجرين للخروج على الجنة، صح وزجره وروى الحديث، هو الحديث في ذلك رضي الله عنه. فهو من هؤلاء الذين قال هلاك أمتي على يدي غيرهم من قريش، وإنه كان شابا، كان شابا، وكان يعزي الكبار ويعزي ويولي بدلهم الشباب، يولي بدلهم الشباب. وكان الآن أهم فتن يقوم بالشباب، الشباب الشباب الشباب الشباب والنساء والشباب، هذا ما هذا قادم فتن، يتصارعون إليها. وأما الإسلام يهتم بالعقلاء الكبار وقد يخوف الصغار، وهذا ينظر جدا من يصل إلى مرتبة العقلاء الكبار. فهذا يقدمه الرسول مثل عبد الله هذا عتاب بن أسيد والله رسول الله مكة وهو من 20 سنة، لكن بعضهم عمره 20 سنة وهو في الأرض بارك الله فيه في الثبات والحكمة يفوق أبناء السبعين. فمن توفى في هذا الكفال وهم نادرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الكبار. كذلك عمر كان يدخل عبد الله بن عباس في الشورى وهو طويل السن، قالوا لعمر كيف تدخل هذا في مجلسنا وفي أبنائنا، من هو مثله من يظنني؟ قال إنه من قد علم. ثم عرض عليه دعا يوما فعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلى شيء، فقال ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الفتح ورئيس الناس يكون في دين الله إخراجا إلى آخر السورة. فسألهم بعضهم قال أن الله تبارك وتعالى أمرنا أنه إذا فتح إلى رسوله يعني أن يستغفر ويتوب إلى الله. قال ما تقول؟ قال أقول غير هذا، أقول هذا ما هي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هي رسول الله أن إذا فتح يا أهل أجل. قال لا أعرف منها إلا هذا، هذا فقه ابن عباس. فإذا كان الشاب وهذا أنظر النادر من هذا القرآن فلا بأس، وأما الأمور توصل إلى الكبار والأبقاء، ولهذا العلامة الساعة أن توصل الأمور إلى غير أهلها. إذا وصلت أمور غيرها فأنت برسة، وغالبا ما يكون الشباب غير أبقاء من أمور مهمة يعني يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى وقت. بارك الله فيكم. ولهذا أكثر الأنبياء رحمهم الله في سن الأربعين، بارك الله فيكم. ما نبدأ والله أعلم قبل الأربعين إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كيف الأنبياء كلهم أبناء أربعين، لما بلغ أشده الشراء آتيناه، رسول الله أخذنا بأربعين، وإذا أخذنا أربعين أبن أكثر عليهم الصلاة والسلام، وهم أرشد الناس من صغرهم، من صغرهم أرشد الناس، وقال آتنا إبراهيم رشده من قبل وقلنا به عالية، وما ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معين. شاهد إن الحديث هذا فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول أخبر أن هؤلاء وأن يهلكون الناس، هل كان الرسول يقول عليهم خلصوا منهم فيهم يهلكونكم؟ لا، حيث أخرى كل يوم أن الرسول يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، ولا يجيز ولا يقول ومن خرج من بيئة هؤلاء مات ميتة الجاهلية، لأنه فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أعراضها وعرضها للفشل وجعلها يعني طعمة لأعداء الله، فإن بالخروج والثورات والفتن تضعف الأمة فيطمع فيها أعداؤها فيستعبدونهم ويقتلون أعضاءهم كما حصل الأمة نتيجة للتفرق والخروج. الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا يسلم الجواب. من بعض العلماء يبدعه وبعضهم لا يبدعه، إن كان بعض الطلاب يستدعي من لا يبدعه فلن يجوز لي أن أنكر عليه. هذا ما يفصل موجود الآن، هذا من الفتن الموجود الآن على الساحة وقد طارت وقد طارت، رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط في ترجيع أحد أو الجرح فيه الإجماع، بل يكتفى في الأقل تجول التقوى يربو التعبير. فإذا جرحه جماعة وبدلوه فهذا يكفي، يكفي المسلم الطالب الحق يكفي، أما صاحب الهوى فلا يكفي شيء ويتعلق بالبيوت عن حدود. فالناس قد ما علموا هذا الدرس المشغولين، إذا درسوا عرفوا أن هذا مجروح هذا الجرح أنه كذاب هذا العدالة وأنه يطعن في العلماء وأنه يقصد أصولا فاسدة لأن ما هبط منه في السلف وآدي، عرفوا هذا كله. وهذا النص الذي لا يلزمه نصحوه وبينوا أباء هذا الإنسان فاضطروا إلى تلك المسألة، ما هو عذر لمن يبقى هكذا يتعلق بقيود العقل. والله فلان زكى، والله ما اجمع الله على كبير. الذين ما بدعوه ينقسموا، الناس ما درسوه معذورون، الناس درسوه غلطون الباطل، الناس درسوه وعرفوا ماذا اجرى الباطل وابوا الا المحاماه عن هذا المسلم المسلم، هؤلاء لا قيمه لهم. والساكتون لا حجه في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا المسلم مسجد يجب على المنصف أو يأخذ الحكم أن الحجة معهم، الحجة معهم وليس لمن يتعلق بها الخيوط العقدية التي أشار إليها، ليس له أي عذر أمام الله عز وجل. لكن هؤلاء الأوغاد أخوهم خير خير، مرحبا أنا على موعد الأخوة، وأقول لكم هذا آخر درس إلا يوم الجمعة من كل سنة، والجمعة أهلا بحلم هذا الكلام هو رسول الله وعرف الله. فهذا الليلة آخر درس يا إخوة، كان مفروض أن نوقف لنهاية الوقت، فأصلنا مع الله فأنا أصلنا الله بارك الله. يوم الجمعة كل يوم أفرم لكم والله ما بدي نتوقف، والله بدي أشكرك لا شيء لا يتلف الله نفسه، وربما يتساعد أخي يا دوري يحرم عليه أن يوقع نفسه في مرضه. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويوفقكم لتقوى الله والإخلاص له والتآخي فيما بينكم والتراحم والتعاقب والتجاور والسعيد جاد في تحقيق القوة وبذل أسبابها والابتعاد والابتعاد عما يسبب، والحكمة الصبر نسأل الله أن يحقق بنا وبكم كل خير ينفع الإسلام والمسلمين.